بس انا بقول للناس كلها اللي عايز يجرب يجرب. لو بقيت عمرك هتقتل ولا هتفجر كمان؟ احنا هنزيد مش بننقص، مش مصدق شوف وعاين. لو بقيت عمرك هتقتل ولا هتفجر كمان؟ احنا هنزيد مش بننقص، مش مصدق شوف وعاين. انت شكلك مش مذاكر في التاريخ يا رخيص يا فاجر. لو هتقتل كل جيشنا شعبنا هيلبس عساكر. انت شكلك مش مذاكر في التاريخ يا رخيص يا فاجر. لو هتقتل كل جيشنا شعبنا هيلبس عساكر. شعبنا هيلبس عساكر. حاول اعمل ميت محاولة تشتري رجالة وطولة. انت اخرك بس جولة بعدها هتكون قتيل. كل طلع صد هدانة ده الجزاء تمن الخيانة. واللي ما يصونش الامانة واللي ينكر يوم جميل. انت شكلك مش مزاج تاريخ يا رخيص يا فاجر. لو هتقتل كل جيشنا شعبنا هيلبس عساكر. انت شكلك مش مزاج في التاريخ يا رخيص يا فاجر. لو هتقتل كل جيشنا شعبنا هيلبس عساكر. شعبنا هيلبس عساكر. شعبنا هيلبس عساكر.